بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 246 من البداية والنهاية. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحماء بينهم. قال علقمة: فقلت يا أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وهذا الحديث أسناده جيد، وله شواهد من وجوه كثيرة، وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين، مرة قبل حكمه في بني قريظة، ومرة بعد ذلك، كما قلناه أولا، ولله الحمد والمنة. وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة. قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة. أعيد: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث، امرأة من بني النجار. قلت: هي نسيبة بن الحارث بن كرز ابن حبيب بن عبد شمس، وكانت تحت مسيلمة الكذاب، ثم خلف عليها عبد الله بن عامر بن كريز. ثم خرج صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى سوق المدينة، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، فخرج بهم إليه أرسالا، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد ورأس القوم، وهم 600 أو 700، والمكثر لهم يقول كانوا ما بين 800 و900. قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا 400، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسالا: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ فلا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم، وأتى بحيي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، فقال جبل بن جوال الثعلبي: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذلي لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العز كل مقلقلي. وذكر ابن إسحاق قصة الزبير بن باطة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بن شماس وجز ناصيته، فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه فقال: هل تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح أحمد، اثنان، سيرة ابن هشام، ثلاثة، فقاحية قال ابن هشام هي ضرب من الوشي أو من الوشا، أربعة، مقلقل متحرك مضطرب. متابع: قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ فقال له ثابت: أريد أن أكافئك. فقال: إن الكريم يجزي الكريم. فذهب ثابت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستطلقه فأطلقه له، ثم جاءه فأخبره، فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستطلق له امرأته وولده فأطلقهم له، ثم جاءه فقال: أهل بيت من بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستطلق مال الزبير بن باطة فأطلقه له، ثم جاءه فأخبره، فقال له: يا ثابت، ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى حي كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا غزال بن شموال؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت، بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قبلة دلو الناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت فضربت عنقه. فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة، قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، والعياذ بالله، أكرم الأكرمين. قال ابن إسحاق: فيلة بالفاء والياء المثنات من أسفل. وقال ابن هشام: بالقاف والياء الموحدة. وقال ابن هشام: الناضح البعير الذي يستقى عليه الماء لسقي النخل. وقال أبو عبيدة: معناه إفراغه دلو. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم. فحدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم، وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. ورواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي نحوه. وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ، بل هو بلوغ في أصح قولي الشافعي. ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم دون غيرهم، لأن المسلم قد يتأذى بذلك لمقصد. وقد روى ابن إسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن أن سلمى بنت قيس أم المنذر استطلقت أو استطلقت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد أن سلمى بنت قيس أم المنذر استطلقت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رفاعة بن شموأل، وكان قد بلغ فلاذ بها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فأطلقه لها، وكانت قالت: يا رسول الله، إن رفاعة يزعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل، فأجابها إلى ذلك فأطلقه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: لما يقتل من نسائهم، لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تحدث معي تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقتل رجالها في السوق. إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت لها: ويلك، ما لك؟ قالت: اقتل. في الحاشية واحد صحيح، الترمذي في السير، أبو داود في الحدود. وتابع: قالت: اقتل. قلت: ولن؟ قالت: لحدث أحدثت. قالت: فمطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق: هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، يعني قتلها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق في موضع آخر: وسماها نباتة، امرأة الحكم القرضي. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعدما أخرج الخمس، وقسم للفارس 3 أسهم، سهمين للفرس وسهما لراكبه وسهما للراجل، وكانت الخيل يومئذ 36. قال: وكان أول شيء وقعت فيه السهمان وخمس. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد، فبتاع بها خيلا وسلاحا، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة، إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عرض عليها الإسلام فامتنعت، ثم أسلمت بعد ذلك، فسر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإسلامها. وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، اختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليها، فلم تزل عنده حتى توفي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم تكلم ابن إسحاق على ما نزل من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في تفسيرها، ولله الحمد والمنة. وقد قال ابن إسحاق: واستشهد من المسلمين يوم قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي، طرحت عليه رحى فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن له لأجر شهيدين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: كان الذي ألقى عليه الرحى تلك المرأة التي لم يقتل من بني قريظة امرأة غيرها كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ومات أبو سنان بن محصن، مات أبو سنان سنان بن مات أبو سنان بن أبو سنان بن محصن ابن حرثان من بني أسد بن خزيمة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محافر بني قريظة، فدفن في مقبرتهم اليوم. وفاة سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيا بالنار فاستمسك الجرح، وكان سعد قد دعا الله ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام، ومالوا عليه مع الأحزاب. فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة وفاءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة، وسار إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليحاصرهم كما تقدم في الحاشية: واحد، أحمد، اثنان، سيرة ابن هشام، ثلاثة، السابق عن ابن إسحاق. متابع: فلما ضيق عليهم وأخذهم من كل جانب أنابوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيحكم فيهم بما أراه الله، فرد الحكم فيها إلى رئيس الأوس، وكانوا حلفاءهم في الجاهلية، وهو سعد بن معاذ، فرضوا بذلك. ويقال: بل نزلوا ابتداء على حكم سعد لما يرجون من حنوه عليهم وإحسانه وميله إليهم، ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة إيمانه وصديقيته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فبعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان في خيمة في المسجد النبوي، فجيء به على حمار تحته إكاف قد وطئ تحته لمرضه. ولما قارب خيمة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من هناك بالقيام له، قيل لينزل من شدة مرضه، وقيل توقيرا له بحضرة المحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلما حكم فيهم بالقتل والسبي وأقر الله سبحانه وتعالى عينه وشفى صدره منهم، وعاد إلى خيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، دعا الله عز وجل أن تكون له شهادة، واختار الله سبحانه وتعالى ما عنده، فانفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما تقدم في الأحاديث الصحيحة والحسان. قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا، بين قوسين اثنان. قال ابن إسحاق: حدثني معاذ بن رفاعة الزرقي قال: حدثني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سريعا يجر ثوبه إلى سعد، فوجده قد مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحافظ البيهقي في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن الهاد عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ. قال: فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس إذ قال: سبحان الله مرتين، فسبح القوم، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فكبر القوم، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عجبت لهذا العبد الصالح، شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. بين قوسين أربعة في الحاشية واحد: أكاف نوع رديء من البراذع. اثنان: السيرة لابن هشام. ثلاثة: السيرة لابن هشام. أربعة: رواه البيهقي في الدلائل. وتابع: وروى الإمام أحمد والنسائي من طريق يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن: سبحان الله لهذا الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، شدد عليه ثم فرج الله عنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسبح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس معه، فقالوا: يا رسول الله، مما سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. اللهم أنا نعوذ بك من ضغطة القبر وعذاب القبر وكل سوء يا أرحم الراحمين. تابع: وتروى أكبادنا، وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ. اللهم نجنا بجودك وكرمك من ضغطة القبر يا أرحم الراحمين، فإنا ضعاف على ذلك يا الله. قلت: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. بين قوسين ثلاثة: وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين، إلا أن الإمام أحمد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إنسان عن عائشة به، ورواه الحافظ البزار عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود عن عبد الرحمن حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك، ولقد ضمه القبر ضمه. ثم بكى نافع، وهذا إسناد جيد، ولكن قال البزار رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا، ثم رواه البزار عن سليمان بن سيف عن أبي عتاب عن سكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. وقال حين دفن سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لم انفلت منها سعد. وقال البزار حدثنا إسماعيل بن حفص عن محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ، فقيل إنما يعني السرير، ورفع أبويه على العرش. قال تفتحت أعواده قال ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبره فاحتبس. فلما خرج قيل له يا رسول الله ما حبسك؟ قال ضم سعد في القبر ضمه، فدعوته الله فكشف عنه. قال البزار تفرد به عطاء بن السائب، قلت وهو متكلم فيه. وقد ذكر البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى بعد روايته ضمة سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه في القبر أثرا قريبا، فقال قبل المتابعة في الحاشية 1 أحمد، 2 صحيح أحمد، 3 صحيح أحمد، وانظر التذكرة دار الفجر للتراث بتحقيقنا. متابعة حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا، فقالوا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الفضل بن مساور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء بن عازب يقول اهتز السرير أنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،